نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والطريق الواضح ليلها كنهارها، لا يزغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. أيها الأحبة في الله، كان شعار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد لما أراد المشركون أن يستكثروا على المؤمنين بالغلبة ورفعوا أوثانهم وآلهتهم الباطلة بقولهم أعلوا هبل، فرد الفاروق رضي الله تعالى عنه ردا بليغا حيث قال: الله مولانا ولا مولى لكم، فربنا سبحانه وتعالى هو مولى أهل الإيمان، ومن أسمائه جل في علاه أنه المولى وأنه الولي، فالله عز وجل ولي المؤمنين وهو مولاهم، وهذا الاسم محبب عظيم جليل. ألا ترى إلى ما فيه من رقة اللفظ وسلاسة وعذوبة النطق؟ المولى الولي، فهو ربهم وهو إلههم، هو الذي خلقهم، هو الذي رزقهم، وهو الذي يمن عليهم، هو الذي ينصرهم، هو الذي يؤيدهم، هو الذي يعطيهم، هو يدافع عن الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا، فهو وليهم. ولفظة المولى فيها معنى السيادة كما فيها معنى القرب والمحبة، فالولي هو السيد، وهو الآمر المطاع، وهو كذلك الحبيب القريب. وربنا سبحانه وتعالى كذلك سيد عند عبيده وأوليائه، هو إلههم يطيعونه ويخبتون له ويحبونه ويلجؤون إليه ويؤوبون إلى كنفه ويعوذون به، فما من ملمة تنزل بهم إلا وعصمتهم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه العبارات العظيمة التي تنساب على لسان المؤمن في كل ملمة تنبئ عن هذه العلاقة العظيمة، عن هذه العلاقة العظيمة الجليلة، بأنهم يخبتون له ويخضعون لعظمته ويعبدونه وحده لا يشركون به شيئا ويحبونه، وهذه هي العبودية، يخافونه ويرجونه، يخافونه ويحبونه، فهو مولاهم. وانظروا إلى هذا الاختيار العجيب من الفاروق الملهم رضي الله تعالى عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع له: الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا لأنه الكافي، الله سبحانه وتعالى مولانا لأنه القوي، وأنتم لا مولى لكم، إذ أنكم تعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم، بل من كان ضره أقرب من نفعه إليكم. آلهتكم باطلة، آلهتكم نجسة، آلهتكم فارغة، آلهتكم لا تملك أن تقوم على نفسها، فكيف تقوم على غيرها؟ ما قامت هذه الآلهة على نفسها بشيء، ولو أراد أحد أن يضرها أو أن يصيبها ببلاء ما استطاعت لنفسها دفعا ولا جلبا لمنفعة. فآلهتكم هواء باطلة. وأما قوله الله مولانا، هذه العبارة الجامعة، انظروا إلى عظمتها. الله مولانا، من هو الله سبحانه وتعالى؟ هو الذي خلق كل شيء، وهو الذي بيده كل شيء، وهو يتصرف في كل شيء، هو المحيي، هو المميت، هو المعطي، هو المانع، هو الباسط، هو القابض، بيده كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فسبحانه الله مولانا. ولا مولى لكم، مع أن بين أيديهم الأسلحة وعندهم العدد ولديهم العتاد وإخوانهم يمدونهم في الغي، والشيطان يؤزهم إلى الشر أزا ويدفعهم إلى عداء أهل الإيمان دفعا، ومع ذلك فلا مولى لكم، لا ناصر لكم، لا قوة عندكم، أنتم لا تملكون شيئا، إنما بأيديكم إذ تحسبونه قوة لكم، لو شاء ربنا جل في علاه لحول كل قوة لديكم وعندكم عذابا عليكم. فهو القادر على أن يسحب خاصية الأشياء منها، إذ هو الذي أوجد هذه العلل وهذه الأسباب في هذه المخلوقات، ولو شاء لغيرها. فالله مولانا ولا مولى لكم. وهذه الكلمة الجليلة من فم الملهم المحدث الفاروق صدرت بعد أن أصاب المسلمين القرح، ووقعت عليهم الهزيمة في موقعة أحد. لم يقلها في لحظة نصر باهر ولا في لحظة غلبة على الأعداء، بل قالها في لحظة إصابتهم الهزيمة ووقوع القرح عليهم، قرحا في قلوبهم وعلى أجسادهم وفي نفوسهم. ومع ذلك قال الله مولانا ولا مولى لكم. فلا يتخلى المؤمن عن شعوره بقرب الله له وبولاية الله له وبولايته هو لله، حتى في أشد حالات العنة والنصب والهزم لا يتخلى. وهذا هو شعور المؤمن، قرب عند الله عز وجل، ولاية لله، عبودية لمولاه جل في علاه. الله مولانا، الله مولانا ولا مولى لكم. وفي هذه الكلمة من العزة والترفع على ما عليه الكفار من دلالات جليلة تحمل هذه المعاني. الله مولانا، أي عزة يشعر بها من يملك هذه الولاية، أي ترفع على كفر الكافر وما بين يديه حين يقولها المسلم وينطق بها، الله مولانا ولا مولى لكم. فهي تحمل معنى الترفع على دنايا ودنس الكافرين وما عندهم. تحمل هذا المعنى الله مولانا يقولها مفتخرا. واما انتم فماذا عندكم؟ لا مولى لكم، لا ناصر لكم، لا معز عندكم، لا قوة لديكم. اما نحن فالله مولانا. وفي هذه الكلمة من اختصاص عزة المؤمن بشيء لا يعتز بسواه. ما قال عندنا المال، ولا قال عندنا الجاه، ولا قال عندنا العدة والعتاد، بل أليس الله بكاف عبده؟ بلى، ويخوفونك بالذين من دونه. فاختص بالاعتزاز بالله وحده لا بسواه. إن المؤمن يشعر ولو ملك الدنيا بأسرها ليست هي مقابل ربنا سبحانه وتعالى شيئا. ما هذه الدنيا وما قواتها وما فيها من ملك ومال وسلطان؟ ما هي إلا من خلق الله، خلقها الله عز وجل بكلمته إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلق الله كل شيء بكلمته الكونية القدرية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا اختص بولاية الله وافتخر بقربه من الله لا بقربه بشيء من الأشياء. ولذلك لما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حنين لن نغلب اليوم من قلة، فر الناس وذهب الجمع ولم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قلة قليلة. استجابوا لقوله صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم أنزل نصرا. يا أصحاب الشجرة، يا أهل بيعة الرضوان، فصار يؤوب إلى نداء النبي صلى الله عليه وسلم بصوت أبي سفيان بن الحارث الواحد تلو الواحد يأتي إليه، حتى اجتمع عنده ما لا يزيد عن 70 رجلا فقط. فالله مولانا ولا مولى لهم. إذا شعر المؤمن بهذه الحقيقة وهي ليست خديعة نفس ولا أفيون هوى يخدر المرء بها نفسه، لا، هذه حقيقة. والفرق بين الحقيقة وبين الخداع أن المرء ربما يشعر أن لديه الشيء الكثير، أنه يملك شيئا كثيرا، فإذا جاء إلى خزائن ملكه فتحها فإذا هي خاوية لا شيء فيها، دعاها فلم يستجب له منها شيء. فهذا مخدوع، مخدوع، ولا يملك إلا أن يطمئن على نفسه بخداع نفسه. وهذا أشبه بالمخدرات، لا يملك شيئا. أما من يملك حقيقة فإنه إذا جاء إلى خزائنه وجدها ملأة، دعاها فاستجابت له، صرخ فيها فلبت النداء. فهذه الكلمة التي يقولها المؤمن المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المخبت لربه الذي أطاعه كما أمره في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الكلمة له حقيقة. الله ليس خديعة، الله ليس كلمة لا مدلول عندها، الله ليس أفيوناً تخدر به الأعصار. الله ليس كلمة ينشئها الناس من ذواتهم، بل ربنا سبحانه وتعالى هو الحقيقة الكبرى في هذا الكون. ابتلانا بأنه من الغيب، استوى على عرشه، حجب نفسه عن عبيده الضعفاء بحجاب النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله حقيقة عظمى، هو الذي خلق وهو الذي يملك ولم يخلق، ثم هرب الكون منه وفر الخلق من سلطانه. لا، بل هو سبحانه وتعالى يملك كل شيء وقادر على كل شيء ولا يعجزه شيء. خلق وملك وتصرف ورزق، وهو سبحانه وتعالى صبور على هذا الخلق، وقدر له آجالا، وكل شيء عنده بمقدار، لا يبغي شيء على شيء. وإذا أعطى عدوه فإنما يولي له، وإذا أخذ من وليه فإنما هو ابتلاء له. ليس هناك شيء خارج عن سلطان ربنا جل في علاه. فالله، هذه الكلمة، هذا اسم علم على ذات الله عز وجل التي فيها جلائل الصفات. في هذا الاسم العظيم فيه من دلائل تلك الأسماء الحسنى، وما من اسم من أسمائه إلا وهو حسن. ومعنى حسن أسماء الله وصفاته، أولا أن هذه الأسماء حقائق، ليست هي ألفاظ مجردة وأسماء جامدة لا معنى تحتها، بل ما من اسم من أسماء الله جل في علاه إلا وهو صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى العليا. فهو سبحانه وتعالى السميع، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وما من شيء مما يقال له صوت إلا ويسمعه ربنا، مهما اختفى به ومهما صغر ومهما بعد ومهما همس يسمعه. وربنا سبحانه وتعالى البصير، لا يحجبه شيء عن شيء، لا يحجبه خلق عن خلق، بل يبصر كل شيء جل في علاه، استوى على عرشه وأبصر كل شيء من خلقه وعلمه. حتى إنه جل في علاه ليرى مجرى الدماء في عروق النملة الصغيرة ويرى كل شيء. فهو سبحانه وتعالى له الأسماء التي تدل على الصفات، وهو سبحانه وتعالى من دلائل حسن أسمائه أنه سبحانه جل في علاه ما سمى نفسه اسما إلا وإذا أتيته من كل جهة رأيته حسنا. إذا أتيت إلى أي جهة من اسم سماه نفسه جل في علاه إلا ورأيت هذا الاسم حسنا، أيمكن أن تظن أن اسم السميع يكون قبيحا في وقت من الأوقات؟ لا، البصير القيوم هي من أدل أسماء الألوهية، قائم على نفسه فلا يحتاج إلى شيء من خلقه لأنه الصمد، والصمد هو السيد الذي كمل سبحانه وهو المطاع الذي لا ينبغي أن يعصى. صمد، صمد هو غني عن الآخرين وكل الآخرين يحتاجون إليه، فهو قيوم قائم على نفسه بنفسه لا يحتاج إلى غيره، وهو قائم على كل نفس بما كسبت، إذ الكل يقوم به ويحتاج إليه سبحانه وتعالى. فإذا أتيت إلى هذه الأسماء الحسنى وجدتها حسنة من كل وجه يقول قائل، فكيف تقول في قوله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فهل المكر حسن من كل وجه؟ نقول نعم، إنما هو حسن في سياق ما قاله الله، ما قاله هو الماكر، لأن المكر يكون حسنا من جهة ويكون قبيحا من جهة أخرى. فلما كان مكر ربنا يقابل مكر المنافقين وأعدائه، كان هذا المكر من تمام حسن الصفة ومن تمام قدرة الرب. ولذلك قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، خير الماكرين. فليس من هذه الصفة يشتق اسم لأسماء الله عز وجل، لا يقال عن الله عز وجل الماكر، لا يجوز أن يقال عن الله الماكر، هي الصفة أن الله يمكر بمن يمكر به وبأوليائه، وهي من هذا الباب حسنة. والله والله إنها لحسنة أن يمكر ربنا بمن يمكر به ويمكر بأوليائه. ولذلك قال وهو خير الماكر، وهو خير الماكرين، وهي مثيل قوله عز وجل وهو خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم، فهذا من قبيل هذا. أما أسماء الله التي تطلق عليه فهي حسنة من كل وجه. فربنا مولانا هذا الاسم الجليل الله، هذا اسم مشتق من الإله، إله، والإله هو المعبود، المعبود. يقول عقبة بن الحجاج سبحنا واسترجعنا من تأله، أي من عبادة. فالله اسم علم يطلق على الله سبحانه وتعالى، على الخالق الرازق المتصرف، وهو اسم مشتق من التأله، هو المألوه أي المعبود. قيل إله هو اسم فاعل، وهذا من باب إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول، واسم المفعول هو المألوه، أي إن عبيده يألهونه، فهو مألوه جل في علاه. فربنا سبحانه وتعالى مألوه، وهذا الاسم أي المألوه الإله هو أخص خصائص الرب، هو أخص خصائصه، وهي أجمل وأجلى صفاته. وهذا المألوه يا أيها الإخوة الأحبة مألوه أي معبود، والعبادة هي التذلل. تقول طريق معبدة، طريق معبد أي مسهل تمشي عليه بلا معارضة. وربنا سبحانه وتعالى معبود أي تذلل الخلق له، فلا يعترضون على فعل من أفعاله ولا يتكبرون على أمر من أوامره. يقول لهم افعلوا، يقول استجبنا لله وللرسول. إذا جاءهم أمر من الله قالوا آمنا بالله وخضعوا له وذلت رقابهم لأمره، وإذا جاءهم فعل من أفعاله وقدر من قدره استرجعوا وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. دخل أبو سلمة يوما على زوجه أم سلمة فقال لها: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها. قالت: فلما قبض أبو سلمة قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أردت أن أقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها، فقلت: ومن خير من أبي سلمة، ولكني قلتها فأبدلني الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقرض إيهابا لها، فسلم عليها وجلس، فقامت إليه وقالت: أهلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وقد سألها نفسها أي أن يتزوجها، فترددت وقالت: يا رسول الله إني امرأة غيرة أي شديدة الغيرة، وأخاف أن أغضبك، وكثيرة العيال، وأنا كبيرة لا أصلح لك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الغيرة فسأدعو الله عز وجل أن يذهبها عنك، وأما العيال فهم إلي، وأما أنك كبيرة فأنا كذلك مثلك كبير. فتزوجها. فإذا نزل أمر القدر على الإنسان ما كفر بالله، بل قال: أنت مولاي، أنت سيدي، أنا عبدك، إنا لله، إنا لله، وإنا إليه راجعون. فالله مولانا ولا مولى لهم. هذا المولى العظيم، انظر إلى رحمته على عبيده. إذن هم يعبدونه، يخافونه، ويحبونه، يحبونه. هذا الإله العظيم من تمام رحمته وقدم الرحمة على العذاب، فقد كتب الله كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. ولذلك أنت تقرأ في القرآن تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، ما قال بسم الله المتكبر الجبار الشديد القابض، بل قال بسم الله الرحمن الرحيم. إذ صفة الرحمة مقدمة